إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وختم الرسالات بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وقد بلغ الرسالة وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة. وإن الناس انقسموا تجاه رسالته عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام وثلاثة طوائف: طائفة آمنوا بالله ورسوله ظاهرا وباطنا، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة وعامة المسلمين إلى يوم القيامة، وطائفة كفروا بالله وبرسوله ظاهرا وباطنا، وهم الكفار من الوثنيين واليهود والنصارى وغيرهم، وطائفة ثالثة آمنوا في الظاهر وكفروا بالباطن، وهم المنافقون. آمنوا لهم ظاهر وباطن، فظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر، وهذه الطائفة هم المنافقون. وقد ذكر الله تعالى هذه الطوائف الثلاث في أول سورة البقرة، وهذه الطائفة وهم المنافقون جل الله صفاتهم وأوضحها للمؤمنين لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يعيشون بين المسلمين ويدبرون المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين. فالله سبحانه وتعالى جل صفاتهم في أول سورة البقرة، فأخبر أن من أول صفاتهم أنهم يظهرون الإسلام بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم، وما هم مؤمنين بقلوبهم. وكما قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الصفة الثانية أنهم يزعمون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر، وهم ما يخدعون إلا أنفسهم، ولكنهم لا يحسون بذلك ولا يشعرون. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الصفة الثالثة أن في قلوبهم مرض الشكوك والنفاق، فالله تعالى عاقبه جازاهم بمثل عملهم، فزادهم شكوكا وشبهات وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الصفة الرابعة أنهم يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرى المؤمنين وموالاة الكافرين، ويسمون ذلك إصلاحا، والله تعالى أخبر أن الفساد محصور بهم. قال سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الصفة الخامسة أنهم يصفون المؤمنين بالسفه، أنهم يصفون المؤمنين بالسفه وضعف العقول. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، قالوا أنؤمن مثل إيمان السفهاء ضعفاء العقول، فيصفون الصحابة بالسفه وضعف العقل، والله سبحانه وتعالى أخبر أن السفه محصور فيهم، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الصفة السادسة أنهم يستهزئون بالمؤمنين، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ورؤسائهم ومرضتهم أكدوا لهم أنهم معهم وأنهم إنما يستهزئون بالمؤمنين. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله سبحانه وتعالى جازاهم وعاقبهم بمثل عملهم، فأخبر سبحانه أنه يستهزئ بهم وأنه يمهلهم ويمدهم في طغيانهم وكفرهم وجرائمهم حتى يستمروا على ما هم عليه فيزداد عذابهم. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن استهزاء الله تعالى بهم أنه يمهلهم ويمدهم ويزيدهم في طغيانهم وفجورهم حتى يكون ذلك أشد لعقوبتهم وعذابهم ويتركهم حيارى مترددين. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن صفقتهم خاسرة وأنهم غير مهتدين للحق وأنهم خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، فهم في صفقة خاسرة وهم لا يهتدون إلى الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فتجارتهم خاسرة فهم في صفقة خاسرة، فهم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم في الدنيا والآخرة. وتوعدهم الله تعالى فعاقبهم الله تعالى في الدنيا بأن أمهلهم وزادهم مرضا إلى مرضهم وأمدهم في طغيانهم وكفرهم وضلالهم، وعاقبهم في الآخرة بالعذاب الأليم الموجع الذي هو عذاب النار التي هي أشد ضعفا من نارنا هذا بسبعين جزءا بسبعين مرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها ضربت في البحر مرتين لما انتفعتم بها بشيء. فالله سبحانه وتعالى جلى صفات المنافقين ليحذرها المؤمنون ليكونوا على حذر منها، لأن هذا الصنف من الناس وهم المنافقون يعيشون بين المسلمين وهم يظهرون الإسلام، ولذلك تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، فيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر من توريثهم وتغسيلهم والصلاة عليهم إذا لم يظهروا شيئا من كفرهم، ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من هذه الصفات وتباعدوا عنها، وآمنوا بالله ورسوله واستقيموا على طاعته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، تكونوا من عباد الله المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن النفاق نوعان: نفاق يكون في القلب وهو النفاق الاعتقادي وهو نفاق الكفار وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، والنوع الثاني نفاق عملي وهو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى النفاق الأكبر. ومن النفاق العملي الكذب في الحديث والفجور في الخصومة والغدر في العهود والخيانة في الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. فالغدر في العهود والفجور في الخصومة والكذب في الحديث كل هذه من الكبائر، وهي من النفاق العملي الذي يجر إلى النفاق الأكبر. ومنها الكسل عن الصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها